السؤال السادس عشر يقول السائل: رجل توضأ في بيته وفي الطريق مس ثيابه خمر، هل انتقض وضوءه؟ بارك الله فيك، مس الخمر ليس مما ينقض الوضوء، ليس مما ينقض الوضوء، حتى لمن قال أنه نجس، حتى لمن قال أنه نجس، فإنه يغسل يديه إن كان عده نجس، والله المستعان.